طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وتحرم المساومة والمناداة إذن لأنها وسيلة للبيع المحرم، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة. طيب تقدم لنا أن البيع بعد إنجاء الجمعة الثاني أنه حرام ولا يصح، يعني يحرم مع الصحة، ولهذا قال المؤلف لا يصح ولم يقل ويحرم، وإنما عبر بنفي الصحة لأن نفي الصحة يستلزم الحرمة ولا عكس، الحرمة لا تستلزم نفي الصحة، واضح؟ فإذا قيل لا يصح كذا فمعناه يحرم، أما إذا قيل يحرم كذا فلا يلزم منه عدم الصحة. فإذا قال قائل ما الضابط فيما يصح وما لا يصح، نقول أما بالنسبة لحقوق الله عز وجل فإن كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه على وجه مختص فالنهي يقتضي الفساد، فالنهي يقتضي الفساد إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه على وجه مختص به فإن النهي يقتضي الفساد، فإن النهي يقتضي الفساد. وأما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإن النهي يقتضي التحريم، لكن الصحة وعدمها تتوقف على رضا الآدمي، رضا الآدمي، فإن أجاز ورضي فذاك وإلا لم يصح. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب، نهى عن تلقي الركبان، قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو الخيار. فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. إذن النهي أو التحريم إن عاد إلى ذات المنهي عنه، إن عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه على وجه مختص فإنه يقتضي الفساد، هذا في حقوق الله. أما في حقوق الآدميين فالتحريم أو النهي لا يستلزم الفساد، لا يستلزم الفساد، بل تكون الخيارة في ذلك لمن إلى من له الحق. طيب يقول رحمه الله وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، يعني وكذا الحكم أنه يحرم ولا يصح أو لا يصح البيع قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، يعني أن الذي منزله بعيد لا يصح منه البيع ولا الشراء بعد النداء إذا كان في وقت بحيث لو مضى إلى الجمعة لأدركها بعد النداء فلا يصح. فمثلا لو قدر أن النداء في الساعة الثانية عشرة وهذا الرجل سعيه من بيته إلى المسجد يعني يحتاج إلى نصف ساعة، حينئذ نقول يحرم عليه البيع والشراء في الساعة الحادية عشر والنصف. واضح؟ وهذه المسألة في الواقع فيها نظر، يعني وإن قلنا إنه لا يجوز له التشاغل لكن إبطال العقد مع أنه ليس هناك نهي في الواقع فيه نظر، لكن نقول من منزله بعيد يحرم عليه التشاغل، لكن مسألة صحة العقد أو عدم صحته أصل الصحة، لأن هذا العقد في هذه الساعة لم ينهى عنه لذاته، لم يقل الشرع من كان منزله بعيدا فحكمه كذلك، لا، صحيح أنه يجب عليه السعي لكن مسألة إبطال العقد بمجرد قياس فيه نظر. وذكرنا قاعدة في هذا الباب أن كل زمن يكون الإنسان فيه مطالبا بطاعة واجبة فإن إجراء العقود إجراء العقود حرام. يقول وتحرم المساومة لأن المساومة وسيلة إلى البيع والوسائل لها أحكام المقاصد. قال وتحرم المساومة والمناداة إذن يعني عند النداء أو لمن منزله بعيد قبل النداء، وذلك لأن المناداة والمساومة وسيلة إلى البيع المنهي عنه، قال لأنهما وسيلة للبيع المحرم، البيع المحرم. قال رحمه الله: وكذا، يعني وكذا الحكم، لو تضايق وقت مكتوبة، لو تضايق وقت مكتوبة فإن البيع حرام، بيع حرام. لماذا؟ لأن هذا الزمن مستحق لهذه العبادة المكتوبة، هذا الزمن مستحق لهذه العبادة المكتوبة. فمثلا لو قدر أنه باقي على المكتوبة على خروج الوقت 10 دقائق، والصلاة تحتاج منه لعشر دقائق، فاشتغاله بالبيع والشراء حرام، لأن اشتغاله بالبيع والشراء في هذا الحال سبب إلى إخراج الصلاة عن وقتها كلا أو بعضا، لأنه قد يخرجها كلا وقد يخرج بعضها، وإخراج الكل أو البعض عمدا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولو بعضا منها من غير ضرورة ولا عذر. فلو قدر الإنسان مثلا صلاة المغرب أراد أن يصلي ودخل عليه وقت العشاء، يعني صلى المغرب من أول الوقت حينما دخل غابت الشمس، غاب القرص، صلى وطول الصلاة إلى أن دخل عليه وقت العشاء، ما الحكم؟ يقول حرام، لأنه أخرج بعض الصلاة عن وقتها، عن وقتها. فإخراج الصلاة عن وقتها محرم، كذلك أيضا إدخال الصلاة في وقت محرم حرام. ولهذا قال العلماء: يحرم، يحرم على الإنسان مد النفل حتى يدخل عليه وقت النهي، يحرم عليه أن يمد النفل حتى يدخل عليه وقت النهي، مثل الزوال الشمس، قبيل الزوال بنحو 5 دقائق أو ما أشبه ذلك يأتي وقت النهي، فهذا الرجل صلى قبل الزوال بنصف ساعة ولكنه مد النفل ولم يسلم إلا بعد الأذان، نقول هذا حرام. يقول: وكذا لو تضايق مكتوبة، ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر، البيع لحاجة كمضطر. وهنا المؤلف رحمه الله فسر الحاجة بالضرورة، والقاعدة والمصطلح عليه أن الضرورة مغاير، أن الحاجة تغاير الضرورة والضرورة تغاير الحاجة، فالضرورة هي التي لو لم تحصل الإنسان لحصل له إيش؟ ضرر في بدنه أو دينه أو عقله أو ماله أو أهله أو ما أشبه ذلك، بخلاف الحاجة، فالحاجة يفوت عليه الكمال لكن لا يصل إلى درجة الضرورة. يقول: كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، نحوهما، مثل شراء ماء. لو قدر أن الإنسان نودي نداء الجمعة الثاني، نادى المؤذن بالنداء الثاني الذي عند حضور الإمام، وأراد شخص أن يصلي ولكن ليس عنده ماء وضوء، فاشترى ماء وضوء، شراؤه ها صحيح، فالواجب واجب الواقع. طيب، ليس عنده ثوب لكنه متنجس لا يمكنه تطهيره إلا بماء، وليس ثمة ماء، يجوز الشراء؟ يجوز. طيب، عطشان يجوز الشراء؟ ها نعم. إذن كل ضرورة تباح، يعني البيع أو الشراء للضرورة، سواء كانت الضرورة شرعية كماء وضوء وسترة صلاة، أو حسية، أو حسية كالطعام والشراب ونحوه. يقول: إذا وجد ذلك يباع، إذا وجد ذلك يباع. قال: ويصح أيضا، إذا يستثنى، لا يصح البيع والشراء، يستثنى من ذلك الضرورة. طيب، الضرورة للمشتري، فكيف البائع؟ هل يجب على البائع؟ وهل يأثم؟ يقول: يجب عليه، يجب عليه بذله. فمثلا هذا رجل يبيع الماء، نادى المنادي الأذان الثاني، جاء رجل يريد الشراء، ننظر إن كان شراؤه لضرورة جاز البيع عليه، وإن كان شراؤه لغير ضرورة لم يجز البيع عليه. قال: ويصح أيضا النكاح، النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بالخيار، لأن ذلك يقل وقوعه. يصح النكاح وسائر العقود، يصح النكاح. لماذا؟ قالوا: لأن النكاح ليس عقد معاورة، هذا واحد، والمنهي عنه هو عقود المعاورات، ولأن النكاح يقل وقوعه عند النداء، قليل جدا والنادر لا يناط به حكم، لا يصح. طيب، سائر العقود ظاهر كلامه سواء كانت العقود عقود معاوضات أم عقود تبرعات، سواء كانت عقود معاوضات مثل الرهن والضم والإجارة أو عقود تبرعات مثل قرض هبة وصية ونحوها، فإنها صحيحة، فإنها صحيحة. ولهذا قال المؤلف وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة. طيب، إذن الذي يحرم هو البيع، أما بقية العقود سواء كانت عقود معاوضات أم عقود تبرعات فإنها صحيحة. وقال بعض العلماء إن عقود المعاوضات لا تصح مطلقا، لا تصح مطلقا لأن حكمها حكم البيع فلا تصح. أما عقود التبرعات، عقود التبرعات فإنها صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن المتبرع محسن وما على المحسنين من سبيل، ولأن التبرعات يندر ويقل وقوعها، لكن عموم العلة أو الحكمة من النهي تشمل جميع العقود. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن سائر العقود كالبيع سواء كانت عقود معاوضات أم تبرعات أم مزدوجة كالنكاح. يقول كالقرض والرهن والضمان والإجارة. طيب، يقول والإجارة، وهذا في الواقع على قواعد المذهب لا يستقيم، لا يستقيم. لماذا؟ نقول لأن الإجارة نوع من البيع، الإجارة بيع لكنها بيع منافع، فإذا قلنا إن لا يصح البيع ولا الشراء بعد نداء الجمعة الثاني كان الواجب أن يلحق أن تكون الإجارة داخلة، لأن الإجارة بيع، بيع منافع. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في كتاب الإجارة قالوا تصح الإجارة بلفظ إجارة وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، إن لم يضف إلى العين. ستقول أجرتك البيت وتقول بعتك البيت سنة، لكن لا تضيفه إلى العين، لا تقول بعتك هذا البيت، لا تقول بعتك البيت سنة، ويكون البيع واقعا على المنفعة. إذن نقول قياس المذهب تحريم الإجارة. قال وإمضاء بيع خيار، إمضاء بيع خيار، لأن هذا إمضاء استدامة وليس ابتداء، والاستدامة أقوى من ابتداء. قال لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة، تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. المؤلف في الأول يقول وسيلة وهنا يقول ذريعة، ما الفرق بين الوسيلة والذريعة؟ الفرق بينهما أن الوسيلة توصل إلى المقصود مباشرة، وأما الذريعة فقد تكون سببا، ليس على كل حال. فمثلا تقول مصاحبة الأشرار، مصاحبة الأشرار وسيلة للوقوع في الشر أو ذريعة، يعني كان الإنسان مثلا مجالسة الأشرار وسيلة أو ذريعة، يعني الإنسان قد يجلس مع أشرار ولا يتأثر. طيب، يقول بخلاف البيع. قال ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، عصير ممن يتخذه خمرا، عصير الخمر أصله من عصير، فالخمر هو عصير باعتبار المآل، باعتبار المآل، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو رأيت رجلا خمارا معروف يشرب الخمر فجاء إليك وقال بعني هذا العصير، أي عصير، عصير تفاح، عصير تفاح وعنب، عصير تفاح وعنب وزبيب وعطنا ثلج معه، ليش؟ دليل على ايش؟ على الخمر. اذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. ولهذا قال العلماء لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولو علم ذلك بالقرائن، القرائن، والقرائن منها حال الرجل او هيئه الرجل، اذا إيه جاءك وهو مخمور فقال اعطني عصيرا وانت صار عندك ريبه او شك فلا يجوز. يقول ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قاله أحمد وقد يقتل به وقد لا يقتل به. نعم، بيع السلاح في الفتنة حرام، إذا حصل فتنة بين المسلمين، والفتنة ألا يعلم ألا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه فتنة، فتنة أن يحصل اضطراب بين المسلمين، اضطراب في أحوالهم بحيث يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، فلا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه الفتنة. نقول في هذه الحال لا يجوز بيع السلاح، لأن بيع السلاح إعانة على الإثم والعدوان. قال وكذا بيعه لأهل حرب أشد أيضا، بيعه لأهل حرب لأنهم يستعينون به على قتل المسلمين. أو قطع طريق، بيع السلاح على قطع الطريق أيضا لا يجوز لأنهم يستعينون به على قطع الطريق على المسلمين. قال لأنه إعانة على معصية. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، لا بيع مأكول لمن يشرب عليهما المسكر، يشرب عليهما المسكر، كيف يشرب المسكر على مشموم على مأكول؟ مو بيع مأكول مسكر، لا بيع مأكول لمن يشرب عليهما المسكر. ها؟ لا مش المأكول هذا نفسه، أي شيء يشرب عليهما المسكر يعني خاص، نعم. إذا كان من عادة مثل هذا الأكل لا يأكله إلا مثل ثلج مبلوك، مثل ثلج جايسان يريد ثلجا في الشتاء، ثلج في الشتاء الدنيا مطر وبرد وإذا يبي ثلج يقول هنا حرام. طيب ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، كذلك مشموم. طيب ما رأيكم بيع المأكول الذي يتخذ للسكر أشد؟ كذلك المشموم، مشموم لمن يتخذه مسكر، مثل الجانسان يريد أن يشتري بعض الأنواع مثلا التي تشم، فهي وإن كانت مباحة في ذاتها لكن إذا علمت ولو بالقرائن أنه سوف يستعملها في المسكر فهو حرام، لا حرام. يقول ولا قدح لمن يشرب به خمرا، يشرب به خمرا يشتري قدحا أو كأسا أو إناء لمن يشرب به خمر حرام. قال ولا جوز وبيض لقمار، لا يجوز بيع الجوز ولا البيض للقمار. كيف قمار البيض؟ سبق لنا أن اتخاذه للقمار كسره طولا، كسره طولا. قال ويحرم أكله ونحو ذلك، يعني هذا البيض الذي اشتري للقمار وكذلك الجوز الذي اشتري للقمار. قال رحمه الله ولا بيع عبد مسلم لكافر، ولا بيع عبد مسلم. قال بعض المحشين ينبغي أن تقرأ، ينبغي أن تقرأ بالإضافة هنا، لأن تقول ولا بيع عبد مسلم لكافر، فلا نجعل المسلم صفة، لأن هذا أعم، يعني أن المسلم إذا كان عنده عبد لا يجوز بيعه للكافر، سواء كان العبد مسلما أم كافر. واضح؟ هنا قراءة الأولى ولا بيع عبد مسلم لكافر، يعني أن العبد المسلم لا يجوز بيعه للكافر، أما الكافر فيجوز بيعه للكافر ولو كان تحت مسلم، ولو كان لمسلم، لكن على قراءة الإضافة ولا بيع عبد، ولا بيع عبد مسلم لكافر، أي أن المسلم إذا كان تحته عبد لا يجوز بيعه للكافر سواء كان مسلما أم كافرا. يقول إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق عليه يعني إذا كان المشتري يعتق عليه فيجوز. إذا بيع العبد، بيع العبد المسلم للكافر أو بيع عبد المسلم للكافر يجوز متى؟ إذا كان يعتق عليه. ومتى يعتق عليه؟ إذا ملك ذا رحم محرم، إذا ملك ذا رحم محرم، كما لو كان المشتري ابنا له، ابنا إن رجل كافر أراد أن يشتري عبدا مسلما وهذا العبد المسلم ابن له، إذا اشترى عتق عليه. إذا ضابط أو الضابط في من يعتق عليه بالشراء ما هو؟ كل من ملك ذا رحم محرم من، بحيث لو قدرنا أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم النكاح بينهما، فإذا ملك أباه يعتق، ملك أمه يعتق، ملك عمه خاله يعتق، أخاه أخته عمته، خالته، كذلك. طيب ملك ابن عمه لا يعتق عليه الشرع، قال لأنه ممنوع من استدامته، من استدامة ملكه عليه، نعم، لما فيه من الصغار. وقد قال الله عز وجل، يعني الفقهاء في مثل هذا يستدلون بقوله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكونه تحت يده أو تحت ملكه هذا سبيل، سبيل. لكن تقدم لنا أن الاستدلال بالآية، بالآية في هذا فيه نظر، لأن ظاهر الآية أن هذا يوم القيامة. قال الله عز وجل: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ظاهر الآية أن هذا أي نفي السبيل يكون إيش؟ يوم القيامة. قال: لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته. قال: وإن أسلم قن في يده، أي يدك، قن عبد رقيق، ما الفرق بينها؟ أحيانا الفقهاء يقول أسلم ملك عبدا، ملك قنا، ملك رقيقا، هل هي مترادفة أو تختلف؟ مبهم في كل مكان. إذا قال ملك قنا، ملك عبدا، ملك رقيقا، هل تختلف مختلفة؟ الرقيق غير العبد غير القن؟ تفنن في العبارة. إلا هي مترادفة، مترادفة. لكن بعضهم قالوا إنهم يكتبون قن توفيرا للمداد والحبر. قن عبد ثلاث حروف، قن حرفان، حرفان. إذا ما يكتب مملوك أو عبد أو رقيق، أيضا رقيق أربع حروف، قن حرفان وعبد ثلاثة ورقيق أربع ومملوكه بعد كثير شوي. طيب: وإن أسلم قن في يده، أي يد كافر، أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عدل. طيب: إذا أسلم قن في يده، أي يد كافر، فإنه يجبر على إزالة ملكه عنه. فمثلا هذا رجل عنده عبد كافر، كافر عنده عبد كافر، فأسلم هذا العبد، نقول يجب عليك أن تزيل ملكه عنك. تزيل ملكه عنك بأي شيء؟ نقول ببيع أو هبة أو عتق، المهم أن يزول ملكه عنك، ملكه عنك. واضح؟ طيب. قالوا أيضا: إذا باعه لا يبيعه بشرط الخيار، لأنه إذا باعه بشرط الخيار فإن علقه لا تنقطع. طيب، لو أنه باعه، باعه، يعني رجل كافر عنده عبد أسلم وقلنا بعه، فباعه، فاشتراه رجل ثم رده على بائعه بعيب، فإنه يجبر على إزالة الملك. المثال: رجل كافر عنده عبد كافر، أسلم هذا العبد الكافر، هذا العبد الكافر أسلم، قلنا أزل ملكه عنك، أزل ملكه عنك. باعه على زيد، زيد لما قبضه رده بوجود عيب على الرجل، في عيب، فيه عيب، يبول في الفراش، ها، فيه برص ونحوه، فرده. نقول هنا إذا رده يجبر مرة أخرى أيضا على إزالة ملكه. إذا لم يمكن إزالة ملكه بالبيع، نقول يزيل ملكه بالعتق أو الهبة، لقوله تعالى: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: ولا تكفي مكاتبته، لو قال أنا بيعه، أبيعه قد أخسر، يعني لا أستفيد شيئا، أريد أن أكاتبه، يعني أن يشتري نفسه، فالكتابة شراء العبد نفسه من سيده، فأريد أن أكاتبه، نقول لا تكفي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال: لأنها لا تزيل بملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار، يعني ولا يكفي بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه، عنه. إذن نقول إذا قال أنا أريد أن أزيل ملكه بكتابة فليس له ذلك. لماذا؟ لأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم، ولأن السيد أيضا يمكن أن يعجزه، يمكن أن يعجزه.